صفحة 61 يسأل السائل عن الفرق بين الصنم والوثن، وهذا قد تقدم في الجزء الأول سبق وأن شرح وذكر ما هي الفروق بين الصنم والوثن، يعني لعل الأقرب أن الوثن يكون يعني غير مشكل على هيئة معينة، أما الصنم فإنه يكون منحوت على شكل وهيئة معينة، والله أعلم.